رضعت مع ابن عمي من أمه، ورضع معي من أمي أكثر من 5 مرات لكل منا، فما حكم زواجي بأخته أو زواجه بإحدى أخواته التي لم يكن بينه وبينها رضا؟ ما دام رضع من أمك فأخواتك حرام عليه، إذا كان رضا كما قلت 5 رضاعات أو أكثر، لأن أخواتك أخوات الله فالرضاعة، وهكذا أنت ما دمت وراثا من أمه فجميع أخواتك حرام عليه لأنهم أخوات لك. إذا كان أولئك من الأم تلك المرأة التي أرضعتهما.